يأثم سواء كان في دش أو في تلفاز أو في يد الناس في بين الناس الجالسين. أكثر من الأخير عن السؤال الناس يقول صائم بعد من الشر بعد من الملاهي أو من رؤية المنكرات كالنساء الكاسيات الآنيات وما شابه ذلك. لا لأنه منكر مو بس ولم تستل تاكل التمر تستل مو منكر لكن إذا رأى المنكر لو ما استل إذا شهادة لا تبي إلا إذا أنكره. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول السائل صائم سافر مسافة 80 كيلو وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك فرجع في نفس اليوم نفس المسافة وعند شروعه في الرجوع أفطر فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح ام عليه القضاء؟ اذا كان اخطر قبل غروب الشمس عليه يقضي فريضه وان كان صبر حتى غابت الشمس ما عليه الحمد لله. شخص علق قال اذا سافرت فسوف افطر وتسحر فلما اصبح ذهب فلما خرج الى البلد رجع هل يكون صيامه؟ اذا كان ما اخطر اذا كان ما اخطر ما عزم ما نفذ ما قال الحمد لله. ما يفطر بنية التعليق أحسن ما يفطر بنية التعليق؟ لا لا التعليق لا يفطر بنية الإفطار بعد الفجر لأنه يعني الإفطار أفطر عند جمعنا العلم. أما قال سأفطر ولكن ما نفذ ما نوى الإفطار بعد الصبح. النية قبل دخول الفجر أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أنه يقضي إذا كان فريضا. إذا كان فريضة ما يصح أو بنية جاسمة أما النافل أبرح أو أوسع. ذهب للقاضي وإثبات الرؤيا ما قبل القاضي عدالة هل يلزم هذا الرجل الصيام؟ لا لا يصوم إلا مع الناس مثل ما قال صوم وتصوم إن صام الناس ولا هو معهم ولو ما لو ردت شهادته لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر منه هذا الراجح. صحة حديث ابن عمر ذهب الظما وقلت العروق وقلت الأجنة لا بأس بالله لا بأس من يقول لا صيام كامل لا لا ما هو صحيح لا صيام صحيح استعمل الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا أبدي لنا حيص. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجبهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد فهذه الاحاديث تتعلق بصوم النافله وبالسحور وبتعجيل الافطار. السنه تعجيل الافطار وتاخير السحور هذا السنه مع اكل السحور وعدم التساهل. السنة يتسحر السنة يؤخر السحور والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل وفطر قوله جل وعلا إن أحب عبادي إلي أعجل فطر وحديث حسن. وأما تأخير السحور وفعل السحور سنة سحروا فإن في السحور بركة متفق على صحته. رأي مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. وأكلت السحر تميز صيام المسلم عن صيام غيره هي سنة مؤكدة. قال أمر بهم تسحروا فإن السحور وأكلت لكن لا يجب لأنه واصل عليه في بعض الأحاديث واصل ولم يتسحر. قال إن يسلم لكم من وقام وأسطى. ولما أبوا واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه، والسحر ليس بواجب ولكن سنة مؤكدة. أما صوم النافلة فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار لحديث عائشة. أما صوم الفريضة فلا بد أن يبيت من الليل كما تقدم الحديث صفية من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له، هذا في الفريضة. أما النافلة فلا بأس لحديث عائشة. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صام فصام أثناء النهار. وفي يوم آخر دخل عليهم قالوا له هدنا حس فقال عليه ثم أكل بعد أصبح صائما. فدل على أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك ورأى مصلحة في ذلك، ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار المتنفل. كل هذا تشريع لأنه هو المشرع بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. فعل هذا يبين للأمة جواز الأمرين، جواز استراحة الصوم النافلة وجواز إفطاره. وفيه أيضا جواز صوم من أثناء النهار النافلة كالضحى والظهر لا بأس، ويكون له الأجر من حين وصل لقوله تعالى لا لبد أن يحسن. وفق الله للجميع. من حين بدأ الظهر، الظهر ولا ضحى، من حين بدأ له أجر الصائمين سواء بدأه قبل الزوال أو بعد الزوال. إذا صام ثم أفضل له أجر ما صام فقط. له أجر من حين نوى بس فقط. ما يصل لفظها إلا إذا صامها تامة حتى يحصل لفظها تامة. فلو نوى من أثناء النهار ما حصل إلا بعض الصوم بعض الأجر. يصومها من الليل هاي ناس ستانة سناقص ما عندها الوجه المطلوب. نعم أيضا ما هي هذا بقي له أن يأكل له ويشرب ولو نوى الإنسان حتى يطلع الفجر. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا نام الإنسان ليلة 30 في من شعبان على نية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان، فهل تثبت النية عند الصائم؟ عليها طبعا لأن هذه نية معلقة وهي مشكلة في الصيام. سؤال آخر يقول عندما يستاك الصائم في يوم من أيام الصوم بسواك غضب فإنه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك الإسلام فيصب عليه دفع هذا النعاس إما لكثرته أو لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟ السواك ما يضر الصوم، السواك ما يضر الصوم، الصائم يستاك غير الصائم وما يحس بأن الطعم ما يضر هذا الشيء معقول. وهذا السؤال الآخر يقول رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه فجاء أحد أولاده الصغار وقال يا أبي لقد أذن المؤذن، فأفطر الأب دون التأكد من الخبر، وبعد مدة أذن المؤذن، فهل صومه صحيح أم عليه قضاء؟ إنسان كان فرض عليه قضاء، كان نافلة لأنه أول الصبي لا يعتمد عليه صغير مثل هذا، ثم أيضا كان خطأ كان أنه أخطأ وأن البقي له هذا فعليه قضاء. هذا على ثبوت أنه اللي أخبرهم ثقة معذوره، لكن لما بانت الشمس مثل ما قال عروة هل بد من قضاء زمر عليه قضاء إذا بان أنه أخطأ وقضى عروة الشمس عليه قضاء. بعض الناس يؤذن فإذا أفطر يعني هذا وقع. لكن إذا علم أن الشمس ما غابت وأكل قبل الغروب يقول

وأدرى النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصبح. متفق عليه من هدي عمر رضي الله عنه. إذا أقبل منها هنا من المشرق وأدبر النهر من هنا من المغرب بغروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصبح. ومن أحب أن يواصل إلى السحر فلا حرج. فمن سعيد لا يجب أن يواصل فليوافق إلى السحر. لكن الأفضل أن يفطر إلى غربة الشمس هذا هو الأفضل. أما أن يواصل الليل كله لا يأكل يصل يوم بيوم فله المكروه الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رأى رغبتهم الشديدة واصل بهم يوما ثم يوما ثم لعوا الإله قالوا تأخر رزقه حتى يعرفوا ما في الوصال المشقة حتى يقفوا عند الحد الذي حده له عليه الصلاة والسلام. السنة للمؤمن ألا يواصل أن يفطر عند غروب الشمس وإن كان لا بد فليواصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار هذا هو المكروه لزجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه واصل بهم تدل على عدم التحريم. لو كان معصية محرمة لم يواصل بهم. فلما واصل بهم حتى يذوقوا مس تعب الصوم دل على أنه مكروه فليس بحرام لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا شدة الوصال وتعب الوصال حتى يفوق. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه لأن الله جل وعلا قد قوه على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثالث هذا الحديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل بالجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وفقه. يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيء الحذر من المعاصي لأن المؤمن إذا صام صامت جوارحه أما حاله لله كما يصوم بطنه عنه لكن والشرب إذا صام والشرب ثم أطلق نفسه المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من كذب والعمل به بذلك والجهل عن الظلم للناس والعدوان على الناس فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. ليس المقصود ترك الطعام والصلاة والله لا حاجة به إلى هذا إنما أمام العباد له مصلحة له. فإذا أمسك عن الطعام والصلاة ثم خلى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل على الناس كأنه غير صالح وصيامه لا قيمة له. ففي هذا التحذير من تجريح الصيام المعاصي ومن واجب الحذر من قول الزور والعمل به في حال الصيام حذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله حقه أنه فاسد كامل من الفاسد لا يصلي لا يصلي في رمضان ولا في البيت في رمضان يكثر المصلين في رمضان لا يصلي في البيت ولا ما يصلي يعني يصلي في البيت وفاسق. وكان ما يصلي بكلية الصحيح أنك هذا. أما إذا كان يصلي في البيت فهذا على كل حال فاسق تخلق بأخلاق المنافقين فلا يجوز. يقول ابن مسعود قال رأيت أن هم يتخلف عنها في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض صلى الله عليه وسلم. أما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة رواه مسلم الصحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم أهل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. قال يقول الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن غيره رضي الله عنه الواجب على المؤمن الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمل. نسأل الله العافية. من رمضان تكثر الصفوف أحيانا تصير خمس صفوف وبعد رمضان فقط يكون صفين. على كل حال الله يهديهم تخلوا هذه الجماعة منكر. قد يكون بعض الصفوف صلوا في مساجد أخرى لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظة عليها في الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. الواجب محافظة في الجماعة مع المسلمين والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين. صلى الله عليه وسلم. السحر نصف الليل يا شيخ. نعم. وليس لله حاجة، يعني يفطر عبد الله عنك إذا جهل الناس في رمضان؟ لا ما يفطر، لكن صوم لا قيمة له، صوم لا قيمة له. يعني كأنه ما صام. بسبب أعماله السيئة. وعيد عارف عدم. لأن هذا قول صوم لا قيمة له. السحر نصف الليل يا شيخ. السحر نصف الليل. أحرم السحر. أحسن الله إليك، هل كان ابن الزبير واصل الصيد؟ يقال عنه روى عنه كان واصل. متأول يا شيخ. كان متأولين مراد النبي المشقة هم عليهم مشقة. الصواب خلاف ذلك. الصواب لا يواصل ولا عليه مشقة. ما يفتح الله على قلب الذكر والأنس مو طعام حسي كما يقول بعض الناس من الجنة. لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صالح. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد الأنس وإفحاد القدس والكلام بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشرب. ما يجوز يواصل في السنة مرة ولا مرتين، ليس له إفصال أبدا مطلق. شو لمسة كان الطعام يشوف مطلقا يشوف هل يكون عبادة؟ لا إلا عبادة، كان صوم وراء يوم صوم يوم وراء يوم ما هنا هم من يعد بنفسه ما هنا هل ورد معه في الشهاء يقول أن غيبة مطر فما تفضل أصلا من جهة الأداء يعني أنها تضعف الأجر ما تفضل الصوم الصحيح يجزي لكن ما عليه. صلى الله عليك بقوله الطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصائم إذا ما كلاش يقف ما يضر بس لا يسرع. سلام عليكم. هذا الأسئلة يقول السائل هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب والمعاقبة بالنص استنادا لحديث الكفارة؟ النبي كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. السنة المؤمن إذا كان ولا بد يصوم يوم ويفطر يوم هذا السنة. فإذا واصل شهر واحد غير رمضان هذا أصلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر واحد ما كان يواصل شهر واحد على رمضان. أما الزيادة فلا يكره. صيام شهر شعبان كامل. نعم. هل هذا نعم نعم. من التأدب ومعاقبة الناس. نعم. قيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النص. لا ما يصح. الله جل وعلا أرحم بعباده منهم منهم بأنفسهم. لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع. لا يعاقب بغير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعصى الدهر قال لا صام ولا أفطر لا صام ولا صام الأبد. فلما سأل عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. من أفضل نصر يوم قتل يقال لا أفضل من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صام مرة واحدة؟ لا كان يصوم كل شهر وكل صام كل ربما صامه إلا يومين ثلاثة صحيحة في آخر. ما هي الرسول عن صوم نصف شعبان كيف؟ لمن يلتدي من يلتدي الصوم على النصف صوم من صام من أوله والسبط أو صام أكثر فلا بأس. ما يقع هذا الذي هو مشكك يصوم عبد الله عنك يصوم من أول شعبان فلا بأس أو صار شعبان كله لا بأس. من يعني يكون يصوم آخر شعبان أو من بعد النص هذا من يعني. أما إذا صار آخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس. السنة لو بلغ الدنيا المتأخر في نص شعبان بدأ يعني بدأ بالنصف يعني وصله الحديث أو هو وصل الحديث يجب عليها. هذا سؤال يقول ما هو صيام الدهر وهل يجوز صيام أيام التالية استنادا لحديث الذي فيها قيمة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينهي الصيام وهل يجوز لي الصوم لظروف مادية صعبة؟ يقول ما هو صيام الدهر وهل يجوز صيام أياما متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينهي الصيام؟